شكلت اللجنة التحضرية البلغارية للاحتفال بعيد النجم الحادي وندرتها التنزانية في صوفيا ودار السلام قبل أيام. قررت اللجنتان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل الاجتماع الاحتفالي والجلسة العرض السينمائي للثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد كيم جونغ إيل ومعاصر الخالدة ببالغ الأهمية بمناسبة عيد النجم الحادي. هذا وجرت حفلة تشكيل اللجنة التحضرية السويسرية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد المارشال الأعلى كيم جونغ إيل في بازل مؤخراً.